بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه: باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله. وقال الله: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله. لما ذكر المصنف رحمه الله في التراجم السابقة باب ما جاء في الصبر على الأذى، وأن الصبر محمود، وترك الغضب إذا كان للانتصار للنفس، وذكر الأحاديث في صبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي كظم غيظه، نبه هنا إلى أن من الغضب ما هو محمود وما هو من شعب الإيمان التي يرغب فيها، وهو الغضب الذي يكون لله عز وجل. ولذا ترجم بقوله: باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله. ما يجوز من الغضب يعني ما يباح منه، بل إن من الغضب ما هو مطلوب وما هو مشروع، وهو أن يغضب المؤمن لما يغضب الله عز وجل. والمعاصي تسخط الرب، والمؤمن يغضب لما يغضب له الرب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ما كان ينتصر لنفسه، ولكنه يغضب عندما تنتهك محارم الله. ما يجوز من الغضب المشروع الذي يكون لله عز وجل، والشدة لأمر الله. عطف الشدة على الغضب، والشدة قد تكون في المعاملة، الغضب يكون في النفس وتظهر آثاره، وكذلك الشدة في المعاملة، فإنه قد يكون هناك غضب بلا شدة، وقد يكون هناك غضب بشدة في المعاملة إذا كان لأمر الله ولدين الله عز وجل. واستدل لهذه الترجمة بقول الله تعالى في خطابه للنبي صلى الله عليه وسلم: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فأمر الله بمجاهدة الكفار والمنافقين والإغلاظ عليهم. قال بعض المفسرين: جاهد الكفار بالسيف والمنافقين بالحجة، لأن المنافقين لا يظهرون العداوة للدين ولا يظهرون الكفر، بل يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان، فليس لهم قتال ولا يقاتلون، ولكنهم يثيرون الشبه ويثيرون الفتن في صفوف المسلمين. فأمر الله بجهادهم، لكنه بنوع آخر من أنواع الجهاد، وهو بالحجة والبرهان وبالرد على شبههم التي يثيرونها. فأمر الله بجهاد الكفار والمنافقين، وثم قال الله عز وجل: واغلظ عليهم، أي أمر باستخدام الغلظة والشدة في معاملتهم. وهذا مما يدل على أن الغلظة والشدة إذا كانت في موطنها فإنها محمودة، بل مأمور بها. وهذا خلافا لمن يزعم أن الغلظة والشدة أنها مذمومة من كل وجه، فلو كانت مذمومة من كل وجه ما أمر الله عز وجل بها، وإنما هي مذمومة عندما تكون في غير موطنها، وأما إذا كانت في موطنها فهي ممدوحة. ولهذا وصف الله عز وجل أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، وصفهم بالشدة والرحمة، لكنها ليست مع كل أحد، شدة مع من يستوجب ويستحق الشدة، ورحمة مع من يستحق الرحمة. بل حتى بعض المسلمين إذا بدر منه ما يستوجب الشدة والغلظة فإنه يعامل بالشدة لأن مصلحته في استخدام الشدة معه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاقب بعض المسلمين وأمر بهجرهم وأمر بمقاطعتهم حتى يتوبوا ويرجعوا إلى الله عز وجل، وهذه من الشدة في موطنها. فهذه الآية فيها استدلال للترجمة من الغضب والشدة لأمر الله عز وجل. فإن جهاد الكفار والمنافقين هو من آثار الغضب لله، فإن المؤمن يغضب عندما تنتهك محارم الله ويجاهد أعداء الله عز وجل بالسيف والبرهان، وهذا من انتصاره لدين الله ومن غضبه لله عز وجل. وكذلك استخدام الشدة مع من يستوجب ذلك من المخالفين فإن هذا ممدوح ومحمود. ولهذا نبه المصنف على هذه الترجمة بعدما نبه على أن الصبر على الأذى أنه محمود، وما جاء من الأحاديث في صبر النبي صلى الله عليه وسلم على الأذى وعدم انتصاره لنفسه. وهذا الأمر هو كما سبق أن نبهنا إلى أنه ينبغي أن تؤخذ السنة بمجموعها، وأن لا تؤخذ أطراف النصوص وتعمم على المسائل، وإنما تنزل النصوص بحسب منازلها. فمن وفقه الله للجمع بين النصوص في الباب الواحد ونزل النصوص منازلها وأعطى كل ذي حق حقه وعامل كل إنسان بما يحب الله عز وجل وشرع له من المعاملة، فهذا هو أفضل الناس، وهو الذي يقيم دين الله في عباد الله، يقيم دين الله وشرع الله في عباد الله. وأما إذا كان يستهويه طريق واحد ويسلك طريقا واحدا يكون رفيقا مع كل الناس وفي كل موطن، أو شديدا مع كل الناس وفي كل موطن، فهذا خطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان شديدا في موطن الشدة، رفيقا في موطن الرفق، وإن كان الرفق هو الغالب على هديه عليه الصلاة والسلام، لكن إذا صدر من بعض المخالفين ما يوجب الشدة والغلظة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعاقب. ومن ذلك إقامة الحدود التي شرعها الله عز وجل للمخالفين، الذين بين الله عز وجل العقوبات المقدرة في عقوبتهم، وهي تطهير وزجر لهؤلاء المخالفين عن هذه المعاصي. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يسرة بن صفوان قال حدثنا إبراهيم عن الزهري عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام فيه صور، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه، وقالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام فيه صور. دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، أي في بيتها وفي حجرتها، قالت: وفي البيت قرام. والقرام هي الستور الخفيفة، وقيل الستور الصفيقة، والعبرة بما يتعلق بها من وصف، ليس المقصود هو ذات هذه القرام وهذه الستور، ولكن لما يتعلق بها من وصف في قولها قرام فيه صور، قرام فيه صور. فتبين أن الحكم متعلق بالصور، سواء كانت في أستار صفيفة أو شفافة أو في غيرها من الستور، المقصود أن الحكم متعلق هنا بالصور، لأن آخر الحديث يدل على هذا، فيه صور. والذي يظهر من هذه الصور أنها من صور ذوات الأرواح، وهي التي يصورها المصورون بحكم الصنعة، إما بالقماش، إما بالخيوط والخياطة التي تشكل من خلال هذه الصور، أو بغيرها من المواد التي تستخدم في الأقمشة من الألوان ومن غيرها. والصور فيها تفصيل، أما الصور المجسمة وهي التي تعمل على أشكال مجسمة بحيث يكون لها جسم وجرم، كأن تعمل من الطين أو من الحجر أو من غيرها، فهذه باتفاق أهل العلم أن الوعيد في تحريم الصور يشملها، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم. وكذلك يدخل في هذه الصور كما هو ظاهر الحديث هنا من صور صورة في قماش أو في ورق أو في مكان عن طريق الرسم، يستخدم حسن الصنعة وخبرته بالتصوير فيصور الصورة وكأنها ذلك المصور الذي خلقه الله عز وجل، فهذه لا شك أن فيها مضاهاة لخلق الله عز وجل، وهي التي جاء في الحديث أنه يؤمر يوم القيامة أن ينفخ الروح فيها وليس بنافخ، لأنه ضاه خلق الله في التصوير، فيعاقب يوم القيامة أن يطالب بنفخ الروح فيه، لأن الله صور هذه المخلوقات ونفخ فيها الروح فأحياها بعد أن صورها كما صور آدم، ثم نفخ الله عز وجل فيه الروح فخلقه خلقا سويا بصورته التي صوره الله عليها وبنفخ الروح فيه. فهذه الصور أيضا داخلة في الصور المحرمة التي ورد فيها الوعيد كما هو ظاهر من هذا الحديث، فإن هذه الستور فيها صور، ومعلوم أن الستور لا تحمل الصور المجسمة وإنما تحمل الصور التي فعلت بصنعة الرسام. النوع الثالث من الصور هي الصور المنتشرة الآن عن طريق الأجهزة كالكاميرا وغيرها من الأجهزة التي تصور صورة الإنسان أو الحيوان على هيئته، فهذه اختلف العلماء فيها هل هي من الصور المحرمة وداخلة في عموم الصور التي نهى الله عز وجل عنها، أم أنها من الصور التي ليس فيها مضاهاة وإنما هي كما قال أهل العلم ليس فيها حرفة وليس فيها صنعة وليس فيها مضاهاة، وإنما هي حبس للظل. ولهذا قال من يجيزها أن هذه الصورة لا إتقان فيها للمصور، فهذا الجهاز يستخدمه العشرات من الناس والصورة تخرج كما هي، ليس للمصور أي حرفة وأي إتقان في هذا الأمر، فقالوا هذا ليس بالتصوير المحرم لأن ليس فيه حرفة وليس فيه إتقان وليس فيه مضاهاة لخلق الله عز وجل. ولهذا اختلف العلماء في هذه الصور هل هي محرمة أم لا، والذين أيضا قالوا بجوازها يمنعون هذه الصور إذا كانت تفضي إلى ذريعة إلى أمر محرم أو تؤدي إلى أمر محرم كالصور المعلقة فإنه قد يصحبها التعظيم، وكذلك صور النساء التي ينظر إليها الرجال فإن هذا التصوير محرم، وكذلك تلذذ النساء بصور الرجال فإن هذا التصوير محرم، وكذلك الصور التي يقال للذكرى فيموت الميت وتبقى صورته ينظر إليها قريبه ويجدد الحزن كلما نظر إليها فإن هذا من الأمور المحرمة. فإذا حتى لو قيل إن هذه الصور هي في ذاتها ليست محرمة، لكنه لا يسلم الكثير من هذه الصور إذا ما تأملت لاستخدام الناس لها من الأمور المحرمة. ومنها أيضا ما في هذه الصور من الأمور التي تكون محرمة إضاعة الأموال، فانظروا إلى كم ينفق على هذه الصور من الأموال فإن فيها إضاعة الأموال. وأيضا من الأمور المخالفة التي تستخدم في التصوير الرياء، فإن كما نلاحظ من بعض الوافدين في الحج والعمرة في موسم الحج والعمرة نجد أن بعضهم يصور يعني صديقه وهو يدعو ويصوره وهو يصلي، بل رأيت رجلا في مسجد قباء يؤشر لصديقه يقول له ارفع يديك، فيرفع يديه ويصوره، فهو يرفع يديه هنا أمام هذه الكاميرا لتظهر الصورة وهو يدعو الله، وهو في الحقيقة لا يدعو الله، وإنما رفع يديه ليظهر في الصورة أنه يدعو الله. فهذه من أخطر ما يكون على المسلم أنه يرائي، بل ليس هذا من الرياء، وإنما يتصنع بشيء ليس فيه، لأن المرائي يفعل العمل الصالح ويرائي به. وأما هؤلاء بعضهم ليس له عمل صالح أصلا، وإنما هو يظهر في صورة العاملين ويرائي بهذا العمل الذي ليس له فيه عبادة وليس له دعاء ولا صلاة، وإنما يري الناس بهذه الصورة أنه يدعو الله أو يعبد الله. وبعضهم يتصور في قباء ويتصور في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويتصور في ساحات المسجد، وهذه أمور محرمة. إذا كان بعض أهل العلم يرى أن التصوير محرم، فلا شك أن شدة التحريم تكون أعظم عندما يكون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مع ما فيه من الجرأة على حرمة المسجد فيه مخالفة أيضا لولاة الأمر الذين منعوا من هذا الأمر، وهم لا يأذنون بالتصوير في المساجد. فهذه من الفتن التي وجدت عن طريق التصوير وتمادي الناس فيه. فالذي ينبغي للمسلم إذا ما اختلف العلماء في شيء، حتى ولو قال بعض أهل العلم بأنه لا بأس به، أن يتركه، لأنه لا شك أن تركه لهذا الشيء فيه سلامة، والسلامة لا يعدلها شيء. لأنه حتى الذين أجازوا التصوير في بعض الأحوال فإنهم يقولون أن تركه أولى، والذين أجازوه من حيث الأصل ذكروا بعض الأمور التي إذا صاحبها التصوير فإنه يكون محرما بحسب ما يصحبه من الأحوال. وأما الصور، ولعل هي النوع الرابع، التي تتخذ للحاجة وقد تكون للضرورة، بل إنه قد يلزم بها الإنسان، كالصورة في الجواز وفي البطاقة وفي التقديم للجامعات والوظائف والمدارس، فإن هذه لا بأس بها باتفاق أهل العلم إذا طلبت من الإنسان، لأنها أصبحت من الأمور التي لا سبيل للاستغناء عنها، لأنه لا يمكن ضبط الناس ومعرفة الشخصيات ومعرفة الناس إلا عن طريق هذه الصور التي تبرز شخصية هذا صاحب البطاقة ويعرف بها، فأصبحت حاجة، فهذه لا بأس بها. وأما التوسع في التصوير الفوتوغرافي فإنه لا شك أنه قد يفضي إلى محرم كما سبق التنبيه على هذا، وإن كان بعض أهل العلم أجازه من حيث الأصل، إلا أن تجنب هذه الأمور المشتبهة هو الأولى والأحرى بالحريص على دينه. قالت: وفي البيت قرام فيه صور، فتلون وجهه صلى الله عليه وسلم. تلون وجهه أي غضب، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم عندما يغضب أنه يحمر وجهه أو أنه يتلون، وهذا دليل على أنه عندما يحصل له ما يحصل من الغضب يرى هذا في أثر وجهه. والغضب هو، وهذا الإحمرار الذي يحصل في الوجه لمن غضب هو ارتفاع من الدم، ارتفاع للدم من القلب إلى الوجه، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأصل في الغضب هو غليان الدم من القلب فيرتفع إلى الوجه ويحمر الوجه احمرارا شديدا حتى إنه يصل إلى الدماغ، فيفقد الإنسان السيطرة على تفكيره وعلى عقله، ولهذا يصدر من الغاضب الغضب الشديد كما يصدر من المجنون، لأنه يذهب العقل ويغلو الدم حتى يسيطر على عقله وعلى تفكيره. وبعكس الغضب الحياء، كما ذكر شيخ الإسلام فإن الحياء حالة يحصل معها هبوط الدم من أعلى الرأس ومن الوجه ومن الجسم إلى أدنى أجزاء البدن، فيحصل اصفرار في الوجه بسبب الحياء وهبوطه، فإذا غضب الإنسان ارتفع الدم، وإذا حصل له الحياء انخفض الدم. ولهذا يحصل أيضا في حال الحياء أن الإنسان لا يسيطر على تفكيره وعلى ما يريد يعني أن يتكلم به في غير حال الحياء، فيحصل له اضطراب كما يحصل للغاضب، وإن كان الغضب أشد تأثيرا على التفكير والعقل من الحياء. ولهذا كثيرا من الناس قد يموت بشدة الغضب، وما يسمى الآن بالانفجار في الدماغ وفي المخ والجلطة كثيرا منها بسبب الغضب. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب كما سيأتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يغضب يرى هذا في وجهه، ولهذا فسر علماء اللغة الغضب بشدة غليان الدم، بغليان الدم في العروق، ففسروا الغضب بهذا. وفي الحقيقة أن هذا ليس هو الغضب، وإنما هذا أثر من أثر الغضب. غليان الدم في العروق ليس هو حقيقة الغضب، وإنما هو أثر من أثار الغضب، ففسروه بهذا الأثر. وإلا فالغضب حالة معروفة تحصل لمن رأى شيئا يسخطه ويغضبه، فإنه تحصل له هذه الحالة. ثم إن الغضب على قسمين، قد يحصل الغضب ولا يمنع الإنسان من تفكيره ولا يخرجه عن طوره، وهذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الأحوال، فإنه كما سبق التنبيه على أنه يغضب ويشتد غضبه عليه الصلاة والسلام حتى يرى أثره في وجهه. وإذا تأملت كلامه الذي يقوله في حال الغضب تجد أنه على أحسن ما يكون من الكلام، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يضبط نفسه عند الغضب. ومن الناس من يغلبه الغضب على عقله وعلى تفكيره فيصدر منه ما يصدر في شدة الغضب، وهذا إذا وصل الأمر إلى أنه لا يدري ما يقول وأنه لا يعلم ما يتكلم به، فإنه يرفع عنه القلم في مثل هذه الحالة كما يرفع عن المجنون. وأما إذا كان يدري ما يقول ولكنه يتمادى في الغضب ويزيد فيه فإنه يؤاخذ بذلك. فوصفت النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تلون وجهه أي غضبا لله عز وجل، ومن وجود هذه الصور. ثم تناول الستر فهتكه، تناول الستر فخرقه ونزعه أو مزقه، وهذا من تغيير المنكر باليد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لله عز وجل ثم أنكر بيده. وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ينكر في أمته بيده، وكذلك الإمام ولي الأمر فهو ينكر بيده، وكذلك الرجل في بيته، ولعل هذا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر فهو ينكر بيده. وأما إذا كان هذا في غير سلطان الرجل وليس في قدرته القدرة الشرعية فليس له أن ينكر بيده كما يفعل بعض الناس إذا رأى ستارا في مسجد أو في مكان أو في مكان عام أو في مكتب من مكاتب المسؤولين، يقوم ويتجرأ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خرق الستار، فأنا أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله وفي قصده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قادر على هذا القدرة الشرعية وأنت لست بقادر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وسبق التنبيه على أن القدرة هنا والاستطاعة ليست الاستطاعة البدنية، وإنما هي الاستطاعة الشرعية، لأنه قد يستطيع إنسان الآن يرى رجل يشرب الدخان أن يأخذ هذا الدخان ويحطمه ويضربه وقد يقتله، يستطيع هذا ببدنه، لكن ما هو أثر هذا الفعل على المجتمع المسلم؟ فتن عظيمة وقتل وسفك للدماء. وهذا بخلاف ما لو كان هذا من سلطان يستطيع ويملك العقوبة، فإنه له أن يعاقب هذه العقوبة ولا تحصل بسبب هذا فتن. فالنبي صلى الله عليه وسلم تناول هذا الستر فهتكه وأنكر هذا الأمر بيده وبقلبه عليه الصلاة والسلام. فجمع هنا عليه الصلاة والسلام بين الإنكار بمراتبه الثلاثة: بغضبه، وهذا إنكار بالقلب، وبيده عندما هتك الستر، وكذلك أنكر بلسانه عندما بين حكم التصوير. ولذا قالت: وقالت وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. وهذا إنكار باللسان. جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في وجود هذا المنكر أنه أنكره بقلبه وبيده وبلسانه عليه الصلاة والسلام. قال إن من أشد الناس عذابا، ولم يقل أشد الناس عذابا، لأن أشد الناس عذابا هم الكفار والمشركون الذين ليس فوق ذنبهم ذنب وليس فوق ظلمهم ظلم، ولكن ممن هو من أشد الناس عذابا المصورون. وإنما كانوا من أشد الناس عذابا لأن المصور يضاهي خلق الله، فكأنه ينازع الله عز وجل في حقه. فالمشركون لما أشركوا غير الله في حق الله هم أشد الناس عذابا، وهذا المصور لما ضاهى المشركين في منازعة الله في ملكه ومنازعة الله عز وجل في فعله كان من أشد الناس عذابا. لكن هذا قد يكون من مسلم يضاهي خلق الله فليس بكفر، وأما إذا قصد أن يضاهي الله في خلقه وأن يدعي أنه يخلق كما يخلق الله ويصور كما يصور الله ويكذب ويدجل على الناس بهذا فلا شك أن هذا كفر. لكن إذا فعله بغير هذه النية لكنه يصور وينحت ويرسم بيده فإن هذا لا شك أنه من التصوير المحرم الذي يرد في هذا الوعيد. من أشد الناس عذابا يوم القيامة، أي أن هذا العذاب يكون لهم يوم القيامة جزاء ما ارتكبوا. قال الذين يصورون هذه الصور، الذين يصورون هذه الصور، وهذه الصور ذكر العلماء أنها صور ذوات الأرواح، أما تصوير الأحجار وكذلك المخلوقات التي ليست كالجبال والسماء والأرض فإن هذه ليست محرمة لأنها ليست من ذوات الأرواح. وهناك خلاف ضعيف في الأشجار وفي غيرها، والذي يظهر أنها ليست من المحرمة لأنها ليست من ذوات الأرواح. فالشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا غضب، وغضبه أيضا أثر في فعله فانتصر لدين الله عز وجل وأنكر، فدل على أن الغضب لأمر الله عز وجل والشدة لأمر الله عز وجل ليست مذمومة وإنما هي محمودة. وكل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو محمود، وكل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتدى ويتأسى به فيه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. قال فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة. ثم ذكر حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الغداء من أجل فلان مما يطيل بنا. قال إني لأتأخر عن صلاة الغداء أي صلاة الفجر، أي أنه لا يدخل في الصلاة من أولها من أجل إطالة الإمام، فيريد التخفيف وأن يدرك شيئا من الصلاة مع طلب الخفة على نفسه وأن لا يطول قيامه، فيأتي متأخرا عن دخول الإمام في الصلاة ويدخل في الصلاة بعد أن يمضي الإمام في قراءته. ثم ذكر أن السبب في هذا من أجل فلان، ولم يذكر هنا الإمام ولم يسمه كما هي طريقة الصحابة في أنهم لا يسمون المخطئ لأنه لا حاجة لذلك. مما يطيل بنا أي بسبب إطالته بنا، وكأنه كان يشكو من هذه الإطالة وأنها تشق عليه. قال أبو مسعود فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، وما رأى النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة وفي نصيحة يؤديها لأمته كغضبه في ذلك اليوم. والموعظة هو النصح للناس ومخاطبة الناس على وجه الرقة والتذكير مع ذكر ما يرغب في الأمر المرغب فيه، وهي الموعظة التي تكون بالأمر بالشيء مع ترغيب الناس في ما يرغب فيه. فذكر أنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قط، وهذا إنما يخبر عن نفسه، وما قال ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يخبر عن حال مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. وهذا دليل على غضب النبي صلى الله عليه وسلم لله، ولأن تأخر ذلك الرجل بسبب إطالة الإمام أنه فيه مخالفة، فلهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك غضبا شديدا. وهذا هو موطن الشاهد من الحديث للترجمة، وهو شدة غضب النبي صلى الله عليه وسلم لله، فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، يا أيها الناس إن منكم منفرين. وهذا الخطاب إنما يوجهه للإمام ولمن كان حاله كحاله، إن منكم منفرين. فعد النبي صلى الله عليه وسلم إطالة الإمام حتى شق على الناس أنها من التنفير، والتنفير هو صرف الناس عن الدين بفعل أو بقول، والتنفير من الذنوب والخطايا التي يحرم على المسلم أن يتعاطاها. لا يجوز لنا أن ننفر الناس من دين الله، وإنما الواجب هو أن يرغب الناس في دين الله. إن منكم منفرين، ولم يوجه هذا الخطاب لذلك الإمام أو يسمي ذلك الإمام، وإنما ذكر هذه النصيحة على سبيل العموم، قال يا أيها الناس إن منكم منفرين. يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق ذلك الإمام الذي يطيل أنه منفر، مع أنه لم يقصد التنفير، وهذا دليل على أن الفعل المنفر هو تنفير ولو لم يقصده الإنسان. وهذا مما يدل على خطورة الأمر، أنه لا يجوز للإنسان أن ينفر الناس من دين الله حتى ولو لم يقصد، لأنه ما من شك أن هذا الإمام الذي كان يصلي، وكما حصل من معاذ رضي الله عنه في مع قصة في ذلك الرجل في قصة ذلك الرجل الذي تجوز وتنحى في صلاته، فإن معاذ رضي الله عنه لا يليق به ولا يظن به أنه أراد المشقة، أو أن هذا الإمام أراد المشقة أو التنفير، ومع هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم تنفير، وقال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ. فدل على أن كل ما ينفر الناس من الدين بخروجهم من المسجد أو بتأخرهم عن الصلاة أو بتركهم الصلاة في هذا المسجد لكون هذا الإمام يطيل، أو لأنه يشتد عليهم، أو أنه إذا رأى مخالفة اشتد على الناس، أو أنه يستعجل في صلاته بحيث ينفر الناس من المسجد ومن الإمام، فإن هذا من تنفير الناس عن دين الله. ولهذا ليس هناك يعني أشد يعني من وجود إمام ينفر الناس من دين الله عز وجل، لأن هذا المسجد هو مكان عبادة المسلمين، وهو مأواهم يرجعون فيه في صلاتهم ويعبدون الله يؤدون فيه الصلوات الخمس. فإذا جاء إمام ينفرهم من عبادتهم ومن صلاتهم فإن هذه فتنة عظيمة. وهذا مما يدل على أهمية عناية الإمام بهذا الأمر، ومما يدل على أهمية اختيار الأئمة الذين يصلون بالناس، وأن يكونوا على فقه عظيم بدين الله عز وجل، وأن يتوسط الإمام في قراءته فلا يطيل الإطالة التي يشق فيها على الناس، ولا أيضا يسرع الإسراع الذي يشق فيه على الناس، لأن بعض الناس يفر من شيء ويقع في شيء آخر، فبعض الناس يفر من التطويل فيقع في المشقة على الناس بالتخفيف. فإن الكبار في السن معلوم أن حركتهم بطيئة، فبعض الأئمة يلاحظ عليه أنه يسرع حتى إن الشيخ الكبير يريد أن يتابعه في الركوع فلا يتمكن، ويريد أن يتابعه في القيام فلا يتمكن، فهو مجرد قيامه وما أن يكاد يستوي في الصف في قيامه إلا ويكون الإمام قد انتصف من الفاتحة، ثم بعد ذلك يركع ويكون هذا الشيخ الكبير الذي هو مسن وهو بطيء الحركة ولربما كان بطيء أيضا الكلام لربما لم يكمل قراءة الفاتحة خلفه، فيكون هذا فيه مشقة على الناس. فالواجب هو التوسط، وهو أن لا يشق الإمام على الناس لا بإطالة ولا أيضا الإسراع الذي يشق على الناس. ومن الفقه أن يتفقد الإمام أحوال المأمومين فينظر فيهم، فإن كان الذي يغلب عليهم أنهم مرضى أو كبار في السن فيراعي حالهم، وإذا كان الذي يغلب عليهم أنهم شباب وأن لهم قدرة فيراعي حالهم. ثم إنه إذا وجد يعني لو كان رجل واحد يشق عليه فإنه يراعى حال المريض ولو كان رجلا واحدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تجوز في صلاته من أجل بكاء صبي، فكيف برجل يصلي خلف الصف؟ ولأنه لو أنه لم يطل في صلاته فإن هذا لن يشق على الناس، لن يشق على الناس، لكنه لو أطال لشق على هذا الرجل ولربما قطع صلاته وخرج من المسجد بسبب هذا. ثم أيضا مما ينبه عليه في هذا الباب أنه لا يجوز أيضا للمأمومين أن ينصبوا أنفسهم كأنهم قضاة في الإمام، كما يلاحظ الآن من بعض المساجد كل إنسان يريد أن يصير الإمام كما يريد، فهذا يقول أطل بنا وهذا يقول اختصر وهذا يقول قرأت كذا وهذا يقول نريد كذا وهذا يقول نريد أن يؤخر الإقامة وهذا يقول نريد أن يقدم الإقامة، كل إنسان يريد أن يصير الإمام كما يريد. لا يجوز للإنسان أن يعتدي على مقام الإمام، الإمام هو المسؤول عن المسجد، بل إن بعض الناس يجرؤ ويقيم الصلاة ويصلي بالناس، فإن هذه جرأة. والإسلام دين عظيم فيه أدب وفيه تنظيم، وأعظم تنظيم هو ما جاء به الإسلام في هذه الصلاة العبادة العظيمة التي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يؤدونها خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يأتمون به كما كان أصحابه أيضا وخلفاؤه كانوا يأمون الناس والناس يقتدون بهم، فهي عبادة عظيمة تعلم الناس النظام والتنظيم واحترام مقام الإمام. ولهذا قيل في الإمام إمام الصلاة أن إمامته صغرى، فالإمامة العظمى هي إمامة الإمام الأعظم والخليفة والرئيس والحاكم، والإمام في الصلاة إمامته صغرى أنه مسؤول عن المسجد وعن الصلاة وعن هذه العبادة. قال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة. فأيكم ما صلى بالناس أي من صلى منكم بالناس فليتجوز، بمعنى فليخفف ولا يطيل، فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة. هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصور وبعض النماذج التي يشق عليها الإطالة، فيهم المريض، والمريض يشق عليه كل شيء، لأن بعض الناس يقول أنا ما قرأت إلا سورة كذا وكذا وهي ليست طويلة، لكن انظر إلى المريض الذي يعاني مما يعاني من مرض من ألم شديد، لربما خرج من صلاة يتجوز فيها، فكيف إذا أطال الإمام؟ فإن فيهم المريض والكبير، ذكر حال الكبير لأن الكبير يشق عليه القيام ويشق عليه طول الركوع والسجود، فينبغي أن يراعى أن يراعي الإمام حاله. وذا الحاجة أي من دخل في الصلاة وله حاجة ملحة في أن يذهب إلى مكان له عمل، خاصة الآن أصبحت ظروف العصر كما هو معلوم يعني أصبحت مؤقتة بأوقات ودقائق، فهذه الخمس دقائق التي أطال فيها الإمام قد يعني يتأخر ذلك المصلي عن رحلة دولية ويبقى شهرا في بلد وتتعطل مصالحه بسبب تأخره عن رحلة أو بسبب تأخره عن الطائرة أو عن سيارة أو عن رفقة، فأصبحت الآن يعني حياة الناس منضبطة انضباطا دقيقا، لا يمكن للطائرة أن تتأخر من أجل فلان ولا يمكن للرحلة أن تتأخر من أجل فلان، فلهذا ينبغي للأئمة أن يراعوا حال الناس، خصوصا يعني المساجد الكبيرة التي يأمها الناس ويأتون وقد ضبطوا أوقاتهم على وقت معين فلا ينبغي أن يتأخر في إقامة الصلاة عن هذا الوقت، ولا أن يشق عليهم أيضا في الإطالة، لأن هذا مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منها وأصبحنا نلمسها الآن في حياتنا مما يدل على عظمة هذا الدين، وأنه دين صالح لكل زمان ومكان، وأنه جاء في الأمة من حاله كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وغير هذه من الأحوال التي يستشهد لها بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الأمثلة. فدل على وجوب الرفق بالأمة في الصلاة وفي غيرها، وأنه لا يجوز للمسلم أن ينفر الناس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن منكم منفرين، هذا لفظ عام يدل على تحريم التنفير في كل صورة من الصور في الدعوة إلى الله عز وجل. لا يجوز لنا أن نكون منفرين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يجوز لنا أن ننفر الناس من دين الله بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك في تطبيق الأنظمة على الناس التي نؤتمن عليها من قبل ولاة الأمر، لا ينبغي لنا أن نكون منفرين أيضا، لأن بعض الناس لا يقنع الناس. إذا كنت مسؤول أو صاحب نظام أقنع الناس ولا تنفرهم، وبين لهم أنك على عمل وأنك مؤتمن. وأما من كان من طبعه النفور والعناد والمكابرة فهذا ذنبه على نفسه، لكن العاقل إذا بين له الأمر وبينت له الحكمة فإنه يقتنع بذلك. فلا يجوز لمسلم أن يكون منفرا من دين الله عز وجل ومنفرا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يرفق بالناس ويدعو الناس إلى السنة ويكون ممن يهدي الله عز وجل به. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في خطابه لعلي رضي الله عنه في عشية فتح خيبر قال لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فانظروا إلى الهداية، أن يهتدي بك مسلم أو أن يهتدي بك كافر أو ضال، فكل هذه الأمور مما يرغب فيها. وأما التنفير تنفير الناس من دين الله عز وجل فإن هذا مذموم، ولن يمدح المنفر ولو لم يرد التنفير. فعليك أن تنظر إلى أثر هذا الفعل على الناس، فإذا رأيت أن هذا قد نفر من الدين وشق عليه فعليك أن تصلح ما أفسدت، وأن لا تنفر الناس من دين الله عز وجل بأي صورة من الصور. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي رأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بيده فتغيظ، ثم قال: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم، بين بمعنى بينما النبي صلى الله عليه وسلم، أو في حال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي رأى في قبلة المسجد نخامة. رأى في قبلة المسجد أي في الجدار أو في الناحية التي يستقبلها المصلون في مسجدهم نخامة، والنخامة هي ما يخرج من الأنف أو البلغم الذي يخرج من الفم ويتنخم به، وإما أن يخرج عن طريق الحلق أو عن طريق الأنف، وهو شيء مستقذر يستقذره الناس ويجب أن تطهر المساجد منه. فحكها بيده فتغيظ، هنا فيه إنكار للنبي صلى الله عليه وسلم بمرتبتين: مرتبة القلب وهو تغيظه، والغيظ هو شدة الغضب، وحكها بيده، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، فإنه قام بإزالة هذا المنكر بيده الشريفة وتواضع لذلك، ولم يأمر غيره أن يقوم بذلك، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام فحكها بيده. وهذا هو تطهير النخامة كما هو ظاهر من الحديث، أن مثل النخامة تطهيرها حكها، وكل شيء تطهيره بحسبه. قد فصل العلماء في تطهير النجاسات وما يستقدر بحسب حاله، ولهم في ذلك تفصيل يطول. بيده فتغيظ أي غضب واشتد غيظه وغضبه عليه الصلاة والسلام، ثم قال: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله حيال وجهه. وهذا إنكار أيضا باللسان كما تقدم، في أن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر هذه المنكرات بقلبه وبلسانه وبفعله عليه الصلاة والسلام. إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله حيال وجهه، إذا كان في الصلاة فإن الله حيال وجهه، وهذا شاهده قول الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله. قد جاء في الحديث أن المصلي إذا استقبل القبلة وكبر استقبله الله بوجهه، فلا يزال الله مقبلا عليه ما أقبل على صلاته، فإذا انصرف انصرف الله عنه. فهذا فيه فضل الصلاة، وأن المسلم إذا كان في الصلاة فإن الله حيال وجهه، يستقبل القبلة فإن الله حيال وجهه. وهذا شاهده أيضا أن العبد إذا تقرب إلى الله تقرب إليه، وهو شاهد أيضا للقاعدة الشرعية المعروفة الجزاء من جنس العمل، فإذا أقبل على القبلة ابتغاء وجه الله أقبل الله عليه، وإذا عبد الله عز وجل في هذه الصلاة يناجي الله، يستقبل القبلة ويناجي الله يناجيه الله. ولهذا الصلاة هي مناجاة بين العبد وبين ربه، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. فالصلاة مقسومة بين العبد وبين الرب، وإذا أقبل المصلي على صلاته في القبلة فإن الله عز وجل يستقبله بوجهه ويقبل عليه ويخاطبه، ونحن لا نعلم كيفية هذا الاستقبال ولا يدخل في عقول البشر، كما أن سائر صفات الله عز وجل لا نخضعها لمعرفة الكيفية. ولهذا لا يقال في كيفية في صفات الله كيف، بل قال العلماء الكيف مجهول، أي مجهول لنا، فنحن نؤمن بالنص كما آمن به الصحابة والتابعون وخيار الأمة ولم يقولوا كيف. ولهذا لا يصرح في باب الأسماء والصفات أن نقول كيف الله يستقبل بوجه عبده في الصلاة، كيف ينزل الله، كيف يستوي. ولهذا أول من سئل عن أول من سأل عن الكيفية ذكر الأئمة، كما ذكر الإمام ربيعة وكذلك الإمام مالك، قالوا لما سأل الرجل الاستواء قال كيف الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. السؤال عن الكيفية بدعة محدثة، لم يسأل أحد من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من الصفات كيف استوى، كيف ينزل، كيف وجهه، كيف يده، وإنما كانوا يؤمنون بالصفات ويقطعون الطمع عن إدراك كيفية صفات الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتنخمنا حيال وجهه في الصلاة، هنا بين العلة، وهو أن الله عز وجل حيال وجهه، وأنه مقام عظيم، مقال استقبال الرب بوجهه أنه يستقبل المصلي، فلا يليق بالعبد أن يتنخم حيال وجهه أو أن يبصق حيال وجهه، بل حتى في خارج الصلاة فإن النهي ثبت بأنه لا يبصق ناحية القبلة، وإنما يكون تحت قدمه اليسرى أو في عن يساره، فلا يبصق عن يمينه لأن الملك يكون عن يمينه، وهناك أيضا ملك عن يساره، لكنه أذن للبصاق لأنه لا بد منه أن يكون عن يساره، فلا يبصق جهة القبلة ولا يتنخم جهة القبلة، وكذلك عن يمينه فإنه مكروه، وإنما يبصق عن يساره وتحت قدمه اليسرى أو عن جهة الناحية اليسرى منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يجوز للمسلم أن يتنخم حيال وجهه في الصلاة، وكذلك قبلة المسلمين إذا كان في مسجد فإنه لا يجوز له أن يؤذي الناس بأن يتنخم في المسجد أو في ناحية القبلة، فإن هذا مما يكرهه الناس، وهذا داخل أيضا من فعل ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين، بعض الناس يأتي وتصدر منه أخلاق لا تليق بمسلم في مسجد من مساجد الله ومن بيوت الله عز وجل، فإن الناس يأنفون من هذا ويتقززون من بعض الأمور التي تحصل من بعض الناس. فالواجب على المسلم أن يكون أديبا، يتأدب بآداب الإسلام، يراعي أحوال المسلمين، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فالآن الله عز وجل قد يعني يسر للناس سبل كثيرة يستطيع الإنسان أن يتجنب هذه الأمور بما جد لنا من هذه الوسائل وجود المناديل يأخذها في جيبه، وأيضا إذا تنخم فإنه لا يحدث صوتا ولا يحصل منه شيء ولا رائحة يعني خبيثة عندما يتجشى أو عندما يعطس، فإنه ينبغي له أن يضع يده، فإن بعض الناس لا يراعي هذه الأمور ولا يهتم بها، خصوصا يعني من بعض الوافدين الذين يفيدون في مواسم الحج والعمرة، فإنه حدثني بعض من يحافظ على الصلاة في هذا المسجد أنه يترك الصلاة في بعض هذه الأيام لما يجد من التأذي ومن الأذية من بعض من لا يعتني بهذه الآداب. فالواجب على المسلمين أن يراعوا هذه الأمور، وقد يسر الله عز وجل لنا السبل وكثرت الحمد لله الوسائل المنظفة، فينبغي الإنسان أن يغتسل ويعتني بنظافته وبمظهره ويعتني برائحته التي يعني إذا انبعثت منه الرائحة الطيبة فإنها مرغبة في جواره في الصلاة، وإذا انبعثت منه الرائحة الخبيثة فإنها منفرة من جواره في الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال: يا رسول الله، فضالة الغنم؟ قال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: يا رسول الله، فضالة الإبل؟ قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه، ثم قال: ما لك ولها، معها سقاؤها، معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. ثم ذكر حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، واللقطة هو الشيء الذي يفقده صاحبه فيلتقطه من يجده بعده، سميت من اللقط ومن الأخذ من الأرض. واللقطة لها أحكام، ومنها ما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها متفاوتة بحسب مكانها وبحسب نوعها، كما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الغنم وبين الإبل، وكذلك يفرق بين لقطة الحرم وبين غيره. فقال: عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. عرفها سنة، هذا من أحكام اللقطة أنه يعرف بها سنة في أماكن في الأماكن التي يرجو أن يوجد فيها صاحبها، فإذا كانت في السوق عرف بها في السوق، وإذا كانت في مكان آخر وجد فيه فإنه يعرف بها في أماكنها التي يرجو أن يجد صاحبها. والتعريف أيضا يختلف بحسب الزمان والمكان، والآن قد وجدت وسائل كثيرة، فيمكن إذا كانت اللقطة غالية الثمن وتستوجب الإعلان أن يعلن عنها في الصحف أو أن يعلن عنها في الإذاعة أو أن يعلن عنها في بعض الوسائل، لأن المقصود هو أن يعلن عنها وأن يعرف بها حتى يأتي صاحبها. قال: ثم اعرف وكاءها وعفاصها. وكاءها رباطها، وعفاصها هو الموضع الذي تجعل فيه، وهو الإناء أو الشيء الذي توضع فيه كالخرقة أو غيرها أو ما تجعل فيه، فإناؤها الذي تجعل فيه، فيعرف وصفه، لأن هذه الأشياء تختلف، يعني أوعية هذه اللقط وكذلك أربطتها تختلف، فهو يضبط هذه الأمور، يعرف وكاءها وعفاصها. وهذا المقصود به، ليس المقصود هو أن كل لقطة لا بد أن يكون لها وعاء وعفاص ووكاء، وإنما المقصود هو أن يعرف صفتها، فإذا كانت الآن عملة نقدية يعرف الفئات التي يعني تتكون منها هذه اللقطة، مثلا 1000 ريال يتكون من فئة كذا ومن فئة كذا ومن فئة كذا، وبعض الناس قد يضبط أن حتى فئات النقد فيها علامة معينة، يقول مثلا هي مثلا مقطوعة أو أنه ناحية من نواحيها ملصقة بلصاقة أو بغيرها، فإذا عرفها من يعني وصفت له وصفا مجملا ثم عرفها فهذا يدل على أنه صاحبها. فالمقصود هو أن يعرف صفاتها التي تتميز بها إذا جاء صاحبها، ثم استنفق بها يعني انتفع بها في هذه الفترة. ولهذا اللقطة فإنه يستنفع بها في هذه الفترة، لأنه لا تعطل المصالح بدون سبب، ولأنه مقابل حمايتها إذا كانت مثلا من الغنم فهو يقوم على إطعامها، فهو ينتفع بحلبها وبالانتفاع بها في هذه الفترة، وهذا مقابل يعني حفظه لها. وهذا من عظمة التشريع، لأنه لو منع من الانتفاع بها ما يريد إنسان أن يجلب لنفسه مشقة من غير فائدة، لكنه ينتفع بها في فترة بقائه عنده من غير ضرر يلحقها، ويكون ويعرف بها حتى يأتي صاحبها. قال فإذا جاء ربها فأدها إليه، لأنه يسلمها لصاحبها وهو في انتفاعه بها، فإنه لا حرج عليه فيما حصل له من الانتفاع بها، لأنه مقابل التعريف بها ومقابل ما بذل من الوقت والجهد في التعريف بها، فله أن ينتفع بها. فإذا جاء ربها يعني صاحبها، إذا جاء ربها يعني صاحبها فأدها إليه، هذا حكم اللقطة. قال يا رسول الله فضالة الغنم، ضالة الغنم وهي التي ضلت صاحبها وضلت الرعية التي مع صاحبها، قال خذها، قال خذها، وهذا نوع من أنواع اللقطة، لأن اللقطة تختلف، فهذا نوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فإنما هي لكم، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، لأن ضلت الغنم، الغنم ضعيفة، فإذا تركت فهي لن يخلو حالها، إما أن يأخذها هو ويحفظها، وإما أن يأكلها الذئب، وإما أن يأخذها أخوه يعني أحد المسلمين، أو يأخذها صاحبها. فإذا أخذها هو وعرف بها فإنه ينتفع بها ثم يعيدها إلى صاحبها. قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، ولأنه لو تركها وتركها غيره أكلها الذئب وتعطلت المصلحة ولم ينتفع لا هو ولا صاحبها. وهذا دليل على عظمة التشريع، وأن الإسلام جاء بتحصيل المصالح ودرء المفاسد، فإنه لا تعطل المصالح وإنما تكثر المصالح ويسعى في تكثيرها. قال يا رسول الله فضالة الإبل، قال يا رسول الله فضالة الإبل، هنا سأل عن الإبل. فقال النبي فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه، لأن الإبل ليست كالغنم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن في هذا تجاوز لهذا الأمر، ولأنه ألف الناس أن الإبل أنها تترك وأنها لا تتعرض لخطر، ولأنه لو كل من وجد شيئا من الإبل أخذه فتعطلت الكثير من المصالح، لأن المعروف الإبل أنها ترعى في أماكن بعيدة ثم بعضها يرجع إلى صاحبه، فلو أنه كل من وجد شيئا من الإبل بعيدة عن صاحبها كثير من الإبل لا تكون مع أصحابها بخلاف الغنم. ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأل عن ضالة الإبل، لأن ضالة الإبل أولا هي ترعى في أماكن بعيدة وقد تعود إلى أصحابها، وهي لا يخشى عليها الخطر الذي يخشى على الغنم، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها، معها حذاؤها، لأن الإبل معروفة بشدة الصبر والتحمل على الشمس وعلى السير وهي قادرة على ذلك فلا تتعرض لخطر، وسقاؤها أي أنها لها قدرة على الصبر على العطش، ولهذا كانوا يسمونها سفينة الصحراء، وهي أنفس أموال العرب لشدة تحملها وصبرها ولطول صبرها على العطش، فهي لا يخشى عليها ما يخشى على الغنم التي قال النبي صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأخيك أو للذئب، فهذه لا تتعرض للخطر. وهذا مما يدل على أن الأمور مبناها على المصالح، فلما كان في حفظ الغنم مصلحة جاء الإسلام برعاية الغنم وحفظها حتى يعود إليها صاحبها. وأما الإبل فإنها لا تتعرض لخطر، ولهذا لربما كان أخذها هو إفساد لكثير من المصالح المتعلقة بوجود الإبل بعيدة عن رعاتها وعن أصحابها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. ولهذا معلوم عند أهل الإبل وعند العرب في هذه الجزيرة وفي غيرهم أن الإبل قد تفقد وتبقى سنين طويلة ثم يجدها أصحابها، يعني قد تبقى سنين طويلة ثم يجدها أصحابها، بخلاف الغنم فإن إذا فقدت لا يكاد يمضي عليها أيام قليلة إلا ويجدها إما أنه قد افترسها الذئب أو أنه يجدها عند من حفظها. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر لا ينطق عن الهوى، وإنما هو يبلغ عن الله عز وجل وعن أمر من الله عز وجل، والله عز وجل عليم بخلقه. فلهذا لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ الإبل، ولهذا لا يعد وجود الإبل بعيدة عن أصحابها أنها من اللقطة التي تؤخذ وتحفظ، وإنما تترك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يجدها صاحبها. وهذا مما والشاهد من هذا الحديث هو في غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن هذا السؤال مما لا ينبغي أن يكون، ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه وجه بلطف كما هي طريقته وهديه عليه الصلاة والسلام. قال: ما لك ولها، فغضبه لم يخرجه أن يكون رفيقا لينا في مقام الرفق واللين، ولكنه رأى الغضب واحمر وجهه واشتد غضبه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا مما يعرف عند العرب، وكأنه فهم من هذا أنه قد يكون من الجرأة على أخذ الإبل بدون حق، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، ولهذا قال: ما لك ولها، يعني دعها لا تتعرض لها. بهذا نختم درسنا هذا اليوم هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.